الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله جل وعلا على أن هيأ هذا اللقاء الطيب وأن جمعنا بأحبة الناصحين في بيت من بيوت الله نتبارك كتاب الله ونتبارك جل وعلا أن يشهد هذا المجلس المسلم وأن يشاهد دمه وأن ينزل عليه الله وأن يستلم من المسلمين. ثم أشكر لأهل فضيلة الشيخ الدكتور سعيد على ما ذكر، ولكن أقول سامحه الله جل وعلا، وإن إحسان الظن بمثل هذا البيت أنا أريد أن أقول كل مسلم تباه عنه، ولكن أن يكون أمامه فإنه يظن بذلك الشيطان عليه ويقطع مخلوقه ويشكو لله الحمد. أحوج ما يكون إلى ما في القلوب أكثر مما في الألسن، فلا شك أن المسلم جميعا على القلب إلا أن الحضور أو الصدور أو المقصود قد يقطع هذا الأمر، ولكن أرض الله سبحانه وتعالى أن يجعلني على ما تظنون وترى ما تظنون وأن يقولوا ما يفعلون. قل كان حالي وحال كلكم مقصود إلهي لا تعذبني وتهني من كل الذي تعملون ومن ما تقول شهر رمضان فشر الله فيما كان عنه. ثم قبل أن تبدأ المحاضرة تعلمون من خلال ما سبق في محاضرة أبها أن الإمام توجه بهاتين المحاضرتين وأن هذه المحاضرة فما علمت بها إلا قبل ذهب إلا قبل أن تكون عدت بنفس ساعة ووصيت بها الإحسان، ومثل هذا الأمر يجعل الإحسان يرقى هذه المحاضرة جيدا وربما فيها من كثير المسلمين. وما أقول إلا أن الإنسان إن كان حالي معكم كما يقول صلى الله عليه وسلم عن أن يتربى بكران أو أن يتلقى الجلد فقضيت هنا طالبا فإذا هو مسلم وقضيت مرتجلا فإذا هو وقت الناس، ولكن منكم العذر فلم أصبت من الله ولم أصاب فلم يكفي فلم يسحب دعوه السوق. ولبس في ذلك وستنكر منه يعرف ان يكتب الشيطان اكثر من وقت الزرع لما هو سبب في مثل هذه البدايه. اما عنوان المحاضره في هذا الدرس فهو من العناوين الحمله الاولى، فالبيت منها يفسره من كل صاحب هوى على ما يريد. والحقيقه ان القران يقال فيه وجهان، وكل وجه له قائلوه مع اختلاف المراد من كل معنى. فأما ما نريد منه من هذه المحاضرة أو من هذا العنوان فهو بهذا التصوير أنصف المرأة من باب وهنا أنصف يوسف إيقاظه من القبائل، أنصف يوسف إيقاظه بمعنى أي عدل ثم غيب وطلق في إعطائه الحق. وأما على ما يشاهد من إصلاحات مهلهلة وشعارات متهاونة وإنسان ظاهرها براقا فإن من خلال ذلك يراد من براق المرأة ويشهد بيدها التي أراد الله جل وعلا أن تكون عليها. فعنوان المحاضرة على منهجه يكون تنفيذ المرأة أن يراق المرأة ليس في منصب من الثلاثين، أي بإخفاء المرأة في الكون إذا وقعت فيها من الثلاثين كبيرة لها المنطقة. والحقيقة أن هذا واقع كتابات كثير من الإيمانيين ومدعي تحرير المرأة، إذ لا يعرف أيها الإخوة من أجرى حافظ إلا مثل هذا المعنى، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثانيا، في هذه الفترة وفترة المرأة

ثانيا ينبغي علينا جميعا ان نهي واقع الحديث عن المرأة وانها صارت محلا لأذى العابدين ودعاوى المستحيل. وامر المرأة بعيد كل البعد عن حقيقة كل زاهر منهم وكل مدعي وهم ليلى وليلى لا تقدر له بذلك. مع ان معظم الطرح بطريق المرأة انما هو في الحقيقة على طرف المسلم. ابان غيبة من علماء المسلمين وفقهائهم ودعاتهم واصحاب فائهم منهم التي يحمل مصداقية في الايام. فمن هنا كان الطرح غير منه بل ابلغ من الفائزين صارت مشاهدة وصرت مقلدا سكان بين مكانة وامر غيره. فالجن منها تهيجهم بتلك التطروحات قواعد المحمود ويطلبون منه لا يكن شيئا ويجيكم تسمعوا قول الشاعر لما رايت نساءنا يصحبن بالمعزاء شدا وبدت نموت كانها بدء السماء الى تلفا وبدت محاسنها التي تفصل وكان الامر جدا ما زلت تفشح من الهلم ارى من ذلك نفس جدا لمن هذا الشكر انه الوجه جميل الحسنى. فمن هنا ايها الاخوه والاخوات فلت الدعوه الى المقام اسم قدرات القياس الفكري المسلم الصحيح الذي يكشف قضيه المراه من الظلم والجور حتى من امرها ومن بين جدتها والذين يتكلمون بلغتها. وكان ذلك ابن انس رحمه الله تعالى يحدث في جمال الدين الى الانصاف ولم تزل سنه الانصاف قائمه بين الرجال فانسان ذو رحمه. وما هذا التغير الثالث عبر وسائل متعدده للطرح الاسلامي الفريد نحو قضية المرأة الا سبب من قبله او التغافل او التجاهل عبارة الاطرح عن تلك الصيحات السابقة التي كان يطلبها علماء الاسلام ودعاتهم للتحذير من ان تكون قضية المرأة علفا منتقبا في احمية اهل الكتاب والاسلام من غربيين حاقدين او مستبدين. وتلك الصيحات التي ظهر الامة في مناطقها في هذا الوقت ووقع ما كان يسمع من تحديد حول أقنعة التهريج وقساساته على حد قول القائل بلغت له يبكي لمن عرج الرضا فلم يستدين المصحى الا الرضا القديم. فان هذه الظروف العقيده التي يشهدها العالم الاسلامي بأدبه من انفتاح فكري وثقافي مرتب تركيبا يبكيا لا بد من مواجهتها في اسرع وقت ممكن قبل ثلاث قواعد والا كان للناس اذا فاتهم ذلك اللقاء وحينئذ يسقط علينا قول القائل ذهب الشمار بام امر فلا رجعت فلا رجع الشمار. قد يتساءل البعض لماذا الحديث عن المراه؟ هل يوجد كان مشكله في اسناد الحديث؟ هل مخلوق ليس جديدا على البشر ام ان الحديث عنها أم أن الحديث عنها يحدث نوع تسوية نازل من الوقت بالتفكه في ذاتها أم أن الأمر ليس هذا ولا ذاك؟ فالجواب هو أن الأمر ليس هذا ولا ذاك، بل إن الأمر أبعد من هذا وأبعد. إننا حينما نتحدث عن المرأة فإننا نتحدث عنها على أنها شقيقة له، لها شأن في المجتمع، حيث أنها نفس بشرية، ثم هي تلد نفسها. فكأنها بذلك في الأمة الكاملة. يضاف إلى ذلك أننا في مثل الحديث نجد أن الحديث عن المرأة تحرك الإعلام بل وعلى مستوى المتداولات والمعيات الظاهر منها والباطن. نجد أن الحديث عنها يحتمل حيزا كبيرا من تفسير الباحثين فكان لزاما على أن داعيته أو موكله أو عالمه قبل ذلك أن يكون مسؤولا بإذن جو القضية الكبرى يفرق استقامتها ويخشى لعوتها وعدم استقرارها ويتفرق ايضا وهذا امر واضح ويتفرق كما اقول ايضا في الاطروحات المتعلقه بها ليميز لذلك السبيل من الطيب. فلا هي ليس دون متشائمين ولا ايضا مصادر على تهويلين بل يكون وقافا عند تعاليم من الدين من الحديث كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا كما يسميه مطروحات النساء تحت المراه او اغراض الرجال المسؤولين. كما ان من اسباب هذا الطرح فيها هذا الطرح بل انه هو السبب الاهم الا وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه قال لا تركوا بعد فتنه اضر على الرجال من النساء. وفي روايه عند مسلم تبقى الدنيا وابقى النساء فان على ادله بني اسرائيل كانت النساء. اضافه الى ما اكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع قبل وفاته بثلاثه اشهر ثم رواه من حبيب وغيره. وتاتي النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء لانهن عوامل عند الرجال اي اسرار. أضف إلى ذلك أيها الأخوة الأخوات أن الحديث عن المرأة هو محاولة لإيقاظ ذوي الأمر من أجل أن يصبحوا بمعاناة ضد المرأة. هي في الحقيقة جزء من مشروع استعمالي قصير يدور بشأنه. وما هذا المشروع إلا يغير ذلك الحياة ويقتنع المجتمع الإسلامي من جذوره لا يوقف عن حقة المرأة المسلمة لا يخلقها المنقومة ومن تجلبتها عن أن تعي ربيعها المريض والذي يكمل أحد الكتاب ليقول يخفى أن رجلا وقف على قرب ضد المشيرة يعمل هو بقطعه من ناحية الجزء دون أن يتنبه إلى حدية الفتور الذي سيؤديه إليه إذا قطع الجزء فإذا مضى من ينبهه إلى هذا الوقيع الذي انتهى إليه فيما بعد نهض بعد خلقه ليقول له لقد عرفت امر الحقوق قبل حقوق فلن ادعك حتى تنبئني بنهايه متى تحميل. ان هذه الصوره في هذا الوقت هذه الصوره الغريبه من هذا الرجل الثالث الضرس وهو يقف على رسم الشجره ليمثل في حقيقه الفراق المراه عن مسلم اليوم بانتفائه محمود وراء المسلم. وهذا المسلم لم تجرئ يوما ما ان تكمل نفسها عن غايته ومستواه. وهذا المجهول هو الذي اضاعت مسؤوليته وصرفها عن حقيقتها وجعلها تصيح تتخطبها مظاهر ما عليه لفك هذا في كل اتجاه ونفسه. وهذا المجهول لا يزال سلسله من صمته وظهره الا للمراه التي تستطيع ان تعزل نفسها ضمن حقانه من الشر الاخير. لقد وصلت المرأة المسلمة إلى مضرعها العظيم مصيرة الفطرة من الانشغال والانشغال على الرغم من كل الوقت السيئة ولكنها لا إن ظلت على مسألة المرأة حتى سالتها قيامية فإذا هي تتحرك في مستقبلها وتقع في حمل المسلمين لا تجد ذلك مستقرا ولا تهتدي طريقا بالوصول إلى المسألة والدين. لقد راعى المرأة من الفرق بريء من الطعن وبذلك من فجاه فرجل بالسيف وراى الهابطات من نسائه تتتبع اثرهن في قلوبهم ونفسه حتى اصبحت لا ترضى عن صوتها الا بمقدار انتباهه على منابذهم الوالده في ازياء الهابطات من نسائهم واسلامهم حتى انك ايها الله المسلم اذا ما رايت حيثها طويلا او كذا بعضهن طويلا يكثر بعض الحوض فاعلم انه صوره من ذلك الامور الجديد الا ان رحم الله. ولقد كتب من قال على وجههم مسحه من ملحه وتحت الثياب تسيبه كالتان الاديه الم ترى ان الماء يكثر طعمه لو كان بين الماء ابيض قافيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح يقول حيث يرسل كتاب الشجر ربى كافية في الدنيا عالية يوم القيامة. لقد بات امر المرأة في ايها الاخوة في مهد الاعاقيب فليس من الحكمة ان يطلق زمامه للدعوات الكافرة تطلق به حيث يشاء من الاهواء. ايها الاحبة كل الحديث عن المرأة في وقت عام قد يطلب على المتحدث في هذا الإطار أن لا يصرف النظر عن وضع المرأة في القديم ليتاح له الإمام الواقع لمن تنمي هذا الحكمة لا يزال عن هذا الإطار فإن الناظر في وضع المرأة قبل الإسلام لم يجد أن يصرف إذ يرى نفسه مهمة تطبق عالمية هنا وهنا تجاه المرأة في قضيتها ويعلم كل حدث من اختلاف الفئات والقبائل في مواجهه الماضيه حيث تتراوح حدودا فتتولى المرأة حدودا منه مثل الساعه وبل فيه التي قال الله عنها اني وجدت امراه تملكهم والقيت في كل شيء لها عرض عظيم. بل لو اجتمع ادعت المرأة بنوبة سكت وسكت رضي الله عنها قبل الإسلام يضحك عليها بعض القائمين ثم يهدوها فيقول اضحك نبيتنا ان كان يعدها واضحك انبياء الناس من قبل. وقد نارت ايضا المرأة قبل الإسلام لم يعد المرأة الفرعونية نارت بالحكمة والجهل ومن أشهر من كانت في ذلك كانت رسول بكرة ونفر فيه. ماذا إذا كان المرأة تسره أو أن تتراوح أيضا هنا بقوة فيكون الله نصورها خشية الطاقة يا عائل لو سلمت من ذلك كانها تعيش ذرية مهانة تطرة ومكانة تطرة وشاطرة يستمدها الرجال قدرة وامتهان إن سئلت فلا تجاب ويستمد إليها بينما هو تقليل واحتفاظ ونقل المرأة. لأن تسامح المرأة في الجاهلية سوء ما فإنما هي إنفاذ قلة الشهوة بذراع ونظرات كثيرة. ويوم خروج هذه المرأة إلى الدنيا يوم تطلق في الوجوه الجاهلية وتسرى الجسيم بها سخط وإغراض وأن مثلها هي كان تبنى حية بسرعة وإلى بسرعة بهم بالأنثى ظل يبني بسرعة وهو طويل يتوارى من القوم يسيء ما بسر به أيسكن على حين أن يبسوا بسرعة فلا ساء ما يشكون. وإذا ما قيل إن سئلت بأي من يسئل تلك أنها تسأل الأخوات يقول خارقها بالحقيقة وصدها بسرعة إلى السماء وهدي الأنبياء فهؤلاء الرجال كان عدوا للغنية ورقصوا مكانا فأصبحت مفتاحة ألسنتهم وقرب أيديهم ومنطقهم في الشيء الذي سمع إلى أنفين هل هذا هل هذا الغنم المعصوم مقبولة قصيدة كانها عمرو بن كلثوم وصارت طبيعة أحسانهم كل ذلك أصبح ضيقا يرد ولا تريد وترغب ولا تنفي. ولعل القاضي الجارح في حكم العالم القديم على المرأة هو أنها موضع وجدت بحق لا يجمع لها إلا بمقدار ما تقوله لمجرد الرجل ورغبته وليست معركة بصار عن التاريخ من ذلك إني من أفضل العالم الجاهلية وأذكرها بلاء وإنما نشبت بسبب امرأة جميلة أرادها كبرى لأباها النعمان بن المنذر عليه ولقد صدق من قال سقراط أعلى الكأس وهي من الوشم شفتين جد يسأل التصوير. فالجاهلية في الحقيقة نالت من المرأة أقصى منال حرمتها حق الحياة حتى في عرس الدنيا الخيول. كانت المرأة ابن الأكيد سلعة كانت في أسواق العزيز وأبوها كذلوها في حديث كانت في الدنيا ولاه مصدقة وسلام الزوري يبقى مصدقة كانت الحادي عليه مصدقة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا كبرت أن تعلم جهل العرب فقرأ قول الله جل وعلا قد خسر الذين كتبوا أولادهم وكتبهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله قراء على الله. إذا من خلال هذه الملامح أيها الأخوة والأخوات مثل جميع ولا ريب شد سمحة الجاهلية للمجتمع العربي فشد عن سواء السبيل وانطلق يخبط بمهامه الحياة وبدونها مصر الأخرى وتتوالى هذا الكلام وإبدانه ينبعث قبل الإسلام فتسمع في الدنيا لأول مرة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويسمع قوله ولهن مثل الذي عليهن في معروف ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل شيء في بلاد الجاهلية تحت قدمي موضع ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم استوفوا بالنساء خيرا ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلس أحدكم امرأته جد العبد ثم هو يقول. ولذلك أيها الأخوة جمع الإسلام الرفقة الكبرى بالكيان والمرأة الجديدة أنني ما لبث أن أتى بما راه النبي نظرة نبوية ومن نظرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا المرأة إمام استثنى في أعلى المسائل كعائشة رضي الله عنها أو فقيها كأم السوداء رضي الله تعالى عنها حيث تقول وقد طلبت العبادة في كل شيء كما أحببت لنفسي أو كما أحببت لنفسي شيئا أشكى من مزايا العلماء ومذاكرتي. أو أن تكون عالمة شبنة سعيد في كل شيء رحمه الله تعالى لما أن دخل بها بيتها وكان من تلاميذ سعيد فلما أن أصبح

واعتبار قيمتها وكيف تنتقل حالها من اعالي الاسلام وكيف ايضا تهرب من الشرور الى ان انسلخت منه وتجاوزت شروطه. فهذه هي الخمسات التي تسهل للخمسات واسمها قمار بنت عمرو كانت ايضا في الجاهليه منذ البيت والبيتين من الشعر حتى توفي اخوها صهر فقط الجاهليه فحجبت عليه من حولهم سديدا فانشرت فيه القصائد الطوال في ذلك والذي ما زال بعضها يدرك من الاشياء في مجاله وهي تقول تذكرني غروب الشمس فضلا واكفيني كل غروب الشمس ولولا كثره الكافرين حولي على اجرائهم وقتلت نفسي وما يبدون مثل عهدي ولكن يكلم مثل عنه بالتعقل. فلما اسلمت رضي الله تعالى عنها لقد انزل لها ابناء اربعه فحضروا هي وهم معركه القادسيه المشهوره ثم قاتلوا فيها بعد ان حدثنا على الجهاد في سبيل الله والصبر ونيل الشهاده وبعد ذلك حدثهم جميعا كما كان من جوابها الا ان قال الحمد لله الذي شهدني في تكليفه وأطلعني لأمر الله جل وعلا أن يجمعني به في مستقر رحمته. إذا أيها الأخوة والأخوات هذه خلافة دور الإسلام مع المرأة في أطوار حياتها. نهيكم أيضا عما خطها بين أيام وأحوال ما لو سارت المرأة المعاصرة على ما أراد الإسلام لها فيه فهي من خير عظيم من عقلية النساء وأم الأبناء وجانبة الأطفال. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث باسم الشمس من باسم الشمس أيضا وما التفسير فخر بالهلال. وبعد أيها الأحبة فقد وضع الإسلام للمرأة سياجا طويلا منعا من الضياع إلى هي أمرت به بدل بل هي أضاعته ظلت وهلك. وذلك أيها الأخوة في أبيات الحكمة والعذاب الذي يكون من الصلاح الحجاب الشرعي والأراء والبيوت والبعد أيضا عن مداحنة الرجال فتسقط المرأة بذلك كجوهرة في صدقة لا يعرفها إلا الصواب من الناس. والإسلام يرى في الاختلاف بين الرجل والمرأة خطرا محققا فهو يجاهد بينهما الا بالزواج بقول الله جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى ولقوله كيف تاتوهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلك اظهر لقلوبكم وقلوبهم. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم اي من صلاته مكث قليلا قال ابن شهاب رحمه الله تعالى فتقرا والله اعلم لكل يمكن من ينصرف من النساء قبل ان يكون من انصرف من القوم او الرجال. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وما يرجى ان تسكين النساء من اشتراطهن بالرجال افضل كل بليه من شر وهو من اعظم اسباب نزول الاختلاف العامه كما انه من اسباب فساد الامور العامه والاخرى. واختلاف الرجال والنساء سبب لسبب الفواحش والزنا وهو من اسباب الموت العامه والطواغيت المقتله. انتهى كلامه رحمه الله. اضف الى ذلك المحدثه الاخرى سوء الكلام في العلوم بسبب قصور التفرد في الزنا والاختلاف لان المراه العاقل المسلم انما يشهد عن المراه عن المراه العزيزه المتحسنه. فاذا المراه العزيزه المتحسنه فإذا من محل الحياة وانتزع من صدور النساء وانحدرت الغيرة في وجه الرجال سقطت الأخلاق وتعثر من ذلك قصد البطر ووقع المرء في شرف البلاء في شرف بلاء الرشد والمحنة به والذي يدرك الدنيا والدين. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب وكيف في الأثمان إن لم تكن مثل المحكومة أصولها مثل السلع عوضا ولا أثمانها. كل المؤمنون يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك على السلام. كل من آثار الاختلاط بين المسلمين وإدراك البصر هنا وهنا والذي يؤدي بدوره شباب إلى هذا الشر العظيم وإلى كل بنية ومعصية تنتصر إلى الشر الأولى ومن خلال السهم المسلول إلى إدراك كل ناقص كل الحوادث نجاها من النظر ومعظم النار من مستقبل الشرر فالنظرة سكتت في قلب صاحبها فتت بنام الى قوس ولا وكيل. ولد اختيار لانها جزاء صور متنوعه تتراوح بهذه الصور وكل مجتمع بحسب ما فيه من السجن والتخطيط. فمن ذلك على سبيل المثال الاختلاط بين الجنسين ولو كانوا اسره ثالثه منه فان الجميع في مواعيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم رواه ابو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع وابنتهم عليها وهم ابناء عشر وفرق بينهم في المقال. وهنا نقطة جميلة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاط الأرض مع الأخت في الوقت مع أن المحرم قد لا يفكر من دوام الشهوة لمحارمه كما يكون التفكير مع الأجنبية عنه وهذا أمر مشاهد معلوم. ومع ذلك جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم ويستدل به على ما هو اعظم من ذلك وهو الاختلاط بالاجنبيه عنه. ومن صور الاختلاط ايضا اتخاذ الصبيان بالرجال واختلاطهم بالنساء وحصول الصلوات بهن وكذا اتخاذ القادمات بدون الحصول. وهذه كلمه عظمى وشراره كبرى دخلت بلاد المسلمين فانتشر اولها نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه. ومن ذلك ايضا السماح للخطيبين بالمصاحبه والمخالطه التي تجر بذاتها الى الخلوه قبل العقد الشرعي ولم يزل بلا شك الى ما لا تحمد ربهم حينئذ. ومن ذلك ايضا ما ينبغي في عذاب العين وبعد عن الله جل وعلا من خلال استقبال المراه اقارب زوجها الاجانب عنه او اصدقائه ومجالسته سواء كان ذلك في حضرته او في حال غيبته. وكذا ايضا الاختلاط بدور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصيه وهي اشد انواع الاختلاط خطرا بعده اسباب منه. اولا طول الوقت الذي يسافر فيه الانسان بحيث يمتد الى اكثر من 5 ساعات في اليوم. ثانيا البعد عن الوظيفه الفعليه من الاسره ساعة بأبوين أو المحاج أو نحوه. ثالثا وجود العيال الداعية إلى أضرار الاختلاط وذلك من خلال إقامة الشبه بطلب الدروس والواجبات من جميع الدراسة مثلا أو الاستفسار عن القرارات المنهج ونحو ذلك. يقول مثل ذلك اختلاط الوظائف والمثليات والزميلات ونحوها مهما زادت مساربها دون عليها. وما احسن ما اجاب به احمد وقيس ذاته حينما ساله احد الغربيين رايا لماذا تقوم النساء بالشرط متحدثات او مشتبهات في بيوتهم مدى حياتهم من غير ان يسالون الرجال. فاجابه على عجاله قال لانهن لا يرغبن ان يردن من غير اجوابهم. ان اعداء الاسلام ايها الاخوه مثل كل سنة الحجاب فأتى قرار المرأة في بيته في حماية المرأة المسلمة وصيانة عفتها وطهارتها. لذلك نراه بشمولها على حجاب المرأة حول الأحجار لا فرج لها فليس فيها بالتزوج وبالزوج الثالث وبالتخلف الأخرى وتارة هو دخول على حال المسلمين. ولأنه أيضا يحول دون تقدم المسلم مثل بذلك يبين لنا المرأة المسلمة الخروج من بيتها بسبب وجودها. وفي الحقيقة ما من أعداء الإسلام رحمة للمرأة المسلمة ولا عطف عليها وما من غيرة على الإسلام ولا حكم للمسلمين إنما هو لغير الشك السليم ينتهي المضمر والصلاحية المسلولة في نفسه. ها أنتم إلى تشدونهم ولا يشدونهم. لقد توقف المفاهيم السياسية والدينية والاجتماعية في هذا العالم الكبير حتى أصبح كل ذي نبض وبصيرة يملك بقوة الفكرة والحد ما يملك له الأيام القهرونية والحد الجديد عظيما والشعور بتدميرها عمليا واجتماعيا وأخلاقيا تفوقا مع القدرات الحكماء بين الفكر صدرهم الله. إن الحروب قد تنمو الحرب على احتجاج المرأة المسلمة منذ قليل منذ أن تعاملوا على نفس الشباب الوعد كان في سوق بني قينقاع وهي ذلك فجاء رجل يهودي ربط طرف ثوبها من اسفله الى اعلى وهي لبسه فلما قامت والقتلة انتجبت ثغرتها ومدت حوضها فوحشت اليهود استنكرت المرأة من حولها وقامت بسبب ذلك سرعة لا يجوزها الزمن الا اشتعالا واكراما لان اليهود مدركون جيدا ان افساد المرأة افساد للمجتمع المسلم ولكن من المسلم ان يهلك الاخر النبي من المسلمين لم يستثنى ما يجوز له بل اصبح رد الصدر لاقواله وارائه بل ان منهم من وضع من اسرار الارض من شبه المرض وخلف كل شيء على ان ينزع عن ذلك ويخشى كرامته فلم يجد اولئك وللاسف الشديد اعمل لهم من ان يقدم لنا تحرير المراه على طبق اسلامي ويتولى تسليم هذا الغرض سبلته من ارباب الشهوه وعباد المراه ومن الذين ايضا كرهوا ما نزل الله إنه بهذه الروحات يشهدون المرأة أن تلد نفسها أشد من وقت التأخير أن تلد نفسها وهي حية ويشهدون المرأة أن تلد نفسها ولا تمدون الله ويشهدون المرأة أن تلد نفسها في عقلها أن تلد نفسها في عقلها أن تلد نفسها في كرامتها أن تلد نفسها في طهارتها ورعاتها ويقول لكم أيها الأخوة إن وقت البنات في العصر الحاضر أشد خطرا من وقت الجاهلية ويجب ذلك فإني لا أجد منك والسبب في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الموعودة في الجنة كما رواه أحمد في مسند الموعودة في الجنة لأنها ليس لها ذنب بل قبلت بطاها بغير راحة وأما الموعودة في هذا العصر فإنها على قسم عظيم تشفع عليها من النار يشمها كيف لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها النساء تصدقوا فان رايت اكثر اهل النار النساء فلا تنفعهن لماذا؟ لان مرت بنفس العرض هي التي وعدت نفسها دون احترام فانهلت عزتها وباعت حياتها كيف لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنهن انهن شافيات عاريات نائلات من الميلاد رؤيتهن اسعد من القدس المائلة آيكم الجنة ويجبنا الإسعاد أيها الأخوة والأخوات إنني ولا شك إنني لا أشك في أن كثيرا من الطرح الذي نسمعه ونراه عبر وسائل متعددة فيما يخص قضية المرأة إنما هو مبني على الإعداد من دون عند المرء أولا ثم بأغراض بنيه ومنال رديئه ارادها اولئك لينهبوا من المراه ويلغوا بحمائها وهي لا تسمع بصرف النظر عن ان هناك من له راي بالقاطع تدل على حسن نيته وقويه ولكن الذي يؤمنه ان كثيرا من الكثيرات من الذين يطالبون بفتح طريق المراه ونحن نفسها انما هم من المقتلين المعجبين بما عند الاجنبي يقول ان يبشر الامريكي على ما يشتهر او ان يلخص الامريكي على عباره التفصيل وهو ديار خير ثم حضرت عن الاسلام يقول ويرد منه انه الموت قد اثرت في الدين الحاضر من المسلمين اكثر من تاثير مدارسهم الدينيه وكنا نستطف الى ملكنا فصار هلاكنا بيد القبيل وقد صرح بذلك اكثر من كاتبه يقولن كل منا في مقالات متعدده ينظر الى من الحياه التي تحياها المراه الغربيه وصلت المراه العربيه وسعت الحياه التي تحياها المراه الغربيه لقلت هذه وحريت تلك ومثل هذا الكلام لا يعترف من قاله بانه ظن وقتي بل يراه يقينا وفوق اليقين فان اول ما يوصف به مثل هذا الظن ان يثير الى بعض الاقوال من عاشوا في الارض من خلال مقولاتهم وفقهم من باب قول القائل وكان شاهدا من اهله وقبل ذلك يتفق بقول الاستاذ الشيخ فهد البيطار وهو الحاضر في امريكا عن المراه المسلمه وذكر ما لها من مزايا في شغل الناس وانها لو ذلك عليها فيه وان لها نفقه من زوجها ولو كانت حملت بالنور وكان زوجها عاملا يملك اقل منها وقبل ذلك يستشهد بقول الاستاذ الشيخ زهد البيطار وهو الحاضر في امريكا عن المراه المسلمه وذكر ما لها من مزايا في شغل الناس وانها لو ذلك عليها فيه وان لها نفقه من زوجها ولو كانت حملت بالنور وكان زوجها عاملا يملك اقل منها فقالت امرأة أمريكية من الأديبات المشهورات فقالت له إذا كانت المرأة عندكم كما تقول فخذوني حتى أعيش عندكم ستة أشهر ثم اقتلوني وتحدث الأستاذ لحية السماء اقرأوا لكم من دراستكم في ذلك أنه ذهب إلى منزل أسرة دلوه عليه ويحتاج غرفة لديه فلما دخل الدار رأى بنتا خارجة منها وهي تبكي فسألهم عن ذلك فقالوا هذه بنتنا ولكنها انقطعت عنها لتعيش وحدها فقال لهم إنها تبكي فقالوا له لقد جاءت تستأجر غرفة عندنا فلم نؤجرها قال ولله قالوا لأنها تسعى أجرة لها 20 سنة غيرها وغيرها يدفع 30 سنة اسمها سلامة ويمكن أيها الأخوة إذا رأت قصيدة يمكن إسلامها خلق على نسائنا ونساء الغرب الحاقد فأقول إن الذين يحدثون من إسلامنا المسلمين الذين عايشوا أهل الله هم من حديث يقولون لقد اصيرت المرأة هناك وبنت حتى تكمل ما نراه الإسلام أعز الحكم عليها وهو الحق في سبيل ما نراه أهلنا شيء علينا وهو الكفر بدلت عن جملة رأسا أزهر أبو الثنايا الوابحات الدربرة كما اشترى المسلم ليس نفسه ولقد كتب الخبير الراحل توفيق الحكيم سلاما عن الفتاة التي فرضت نفسها عليه وكانت نفس الجار وعاشرته معاشرة الأهل لا تريد من ذلك إلا أن تجد شخصا يسمها ومائدة تسترها ثم ذكر عن نفسه انه سيف من لها ثم طردها بعد ذلك لقد استقرت امراه المسلمه فعزت لذلك وتمنعت فقلت وعرضت جاءت العربيه نفسها فهلا لان كلام عوض بها كان الشعر العربي الاول يقول اذا بدا له من المراه شك او يحكم صار راسه وزارت نفسه وانطلق بالشعر لسانه فمن قال احدهم بل اريد منها محسنون حلف المرض وشك طبيب زيرت في بناني فوالله لا انكر وان كنت باكرا بفرح ضيوف الجنه عند تهاني او كما يقول الاخر قل ان وشكي قلت نار اسود ماذا فعلت بما كنت متعبد قد كان شمر للصلاه وزاره حتى يقف له بباب المسجد يدعو عليه صلاته وزكاته لا تقتلوه بربي دين محمد البيت حقه محمد والتصوير ذاته دين محمد والاخر يقول لها بشر مثل الشرير يموتك اكون حياتي لا هراء ولا نذر وعلمان قال الله كونا مكانك فعلان بالالباب كما تفعل الخمر وليس بنائب عن كلنا ان نعبد بيت قالت العرب هو قول ضرور ان العيون التي شكلتها حور قتلنا ثم لم يشكون قتلانا يطمعن بالجبر حتى لا حراس له وهن اضعف خلق الله الانسان. القول الرقاصي عيون منها بين الرقاصه والجسم ضربنا الهوى من شيء ادري ولا ادري. اذا كل هذه المشاعر انما تفيد بينما تكشف المراه عن محاسنها وهي المعروفه بالشباب. وأما المرأة الغربية فإن رجلا يراها على الساحل ويرى منها أعلاها وأدناها وينظر إلى ثيابها فإذا هو رجل تركي على حد سواء. ومن هنا يقضت عندهم سوق الدول لأنه رباط فاعل يرتبط به الرجل المختار

الرقبة في برلين عاصمة ألمانيا عاصمة القارية، وكان أهمنا فيه أن الاعتراف بمساواة المرأة في التفاصيل والقوانين رجع مناجع التنفيذ، وكذلك أيضا كان المرأة بشهادة السياسية والاجتماعية وضمان حقوقها في الانتخابات لممارسة كل المناطق الرسمية. فإذا نظرنا أيها الإخوة وإذا كنا نجد أنه قبل 25 سنة تقريبا هو كان أهوة الدعوة إلى عمل المرأة السياسية، فماذا نقول في هذا الوقت؟ يقول لنا الدكتور محمد الفهي وقد تحدث عن هذا طويلا، قال التهمة المرأة في بعض دول آسيا أمريكا اللاتينية وبالهند وفيلان والأرجنتين الرياسة الكبرى، وطلبت كل واحدة منهم براياع كل الثقة وفي نتيجة كبير من الانحرافات الشكل تعطي الدليل الواضح على تقلب المرأة وسرعتها في الاستجابة العاطفية للمؤثرات. وعندنا سؤال هنا حق المرأة في العمل، إن شبهة يدعو إليها محرر أو مدعي تحرير مدعي تحرير المرأة، فأقول العمل المريض المرأة قبل الزواج إنما يتقرر بالحاجة المبيحة لها في العمل من خلال الضوابط الشرعية من ناحيتين أساسيتين. أولا حاجتها الاقتصادية إلى المال لتعيل نفسها عند فرض المعين من أب أو زوج أو نحوهما. ثانيا إذا كانت حالة المسامح إليها ملحة ولم تكن لدى حالة إلى المال، وثانيا أن تكون بعد الزواج، فإنه يترتب على المرأة بعد الزواج التزامات زوجية وأسرية، فإن استطاعت أن تفي هذه الالتزامات الشرعية تحقيق الزوج والأولاد والحضانة والتدبير وكذلك الرعاية بحيث يوفق بينها فلا مانع إذا أذن الزوج بذلك، وعند التعارض فإن حق الأسرة مقدم على حقها الخاص. يقول جل وعلا رحمه الله في كتابه شرح السنة في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسلم عن رعيته، قال ولرعايه المراه في بيت زوجها بحكم التكبير كلام بيته والتعهد بخدمته واضيافه، انتهى كلامه رحمه الله. بقي معنا حكم قيام المراه بالامامه العظمى. في الحقيقه لم يختلف الفقهاء لا في القبول ولا في الحديث بمن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما اصبح قوم ولوا عليهم المراه، وخالف من ذلك فئه من الخوارج قال لها الشبيب ردة إلى شبيب بن يزيد الكيلاني، وزعموا أن غزالة بن شبيب كانت إمامة بعد قتله، وقد خرجت سنة 76 هجرية أمام ولاية الحجاج على العراق خرجت على عبد الملك بن مروان، وقد خرج منها أيضا الحجاج في إحدى الوقائع حينما أرادت دخول الكوفة، وفيه كان عمارة الشيطان قامت عليها وتدخلوا بنعامة رداء تدخل من تدبير الصافي، هل غرضت الى غزالك في الوضع وان كان قلبك في جناحي طائر. وقوله كذلك ايضا فيما يسمى وزاره التصوير وعقيده الوزاره. يبقى معنا ما يتعلق باطروحات اخرى ضد الخطيئه، من ذلك ما أسمع في صحف شتى عما يسمى التعويل على خطاب ولي العهد وفقه الله، ونحن نعلم جميعا أن حكام هذه البلاد منذ بلاد التأثير في خطاباتهم وأمورهم لم يدرك يومنا أنهم دعوا إلى خروج المرأة من بيتها ونفي جلبابها وحيالها ولا إلى حضورها وتحريرها، وخطاب ولي العهد كان واضحا ليس وليد اليوم فقد سبقه بذلك عبده رحمه الله ومن تبع اباه بعد ذلك فهي حسابات الفقهاء، ولكن لعل هناك سرا في اولئك المنتظرين ولماذا في مثل هذا الخطاب. فاقول ولي العهد كان له دولات كثيره هل قد فيها حسابات متعدده، فان هؤلاء السكان عن الثناء على تلك الخطابات، لماذا الثناء على جمله كثيره من خطاب واحد؟ وهو خطاب واحد يقوله الجميع يقوله كما قال لقد قاله قدره كبير انه لا يصح احد لاحد ان يهون من شان المرء او ان ينتقص مكانته، وهذا امر كلنا جميعا نتفق عليه، فلماذا اولئك يحولون هذا الخطاب ويحدثونه على ما يشتهون ويهوشون به لاصحاب المال العشر؟ فأين الثناء على استقرار السنة؟ بل أين الثناء على جملة هذا الاستقرار الذي من احتواه هذه السنة الماضية؟ فلماذا استواها هذه السنة؟ جاء خطابات من الأنبياء عن إقامة الشرع وعن تطبيق شروط الله وعن التوافق والتعاقب ومع ذلك فلم يرى منهم ثناء ولا مدحا. لماذا على هذه النقطة؟ هذا أمر مما يثير الاستفهام ويؤكد أن جملة من أولئك إنما هم حسبهم أن يطعمون فيما لا تطلب أتباع. وعلى حد قول قائل أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع صوت الله حين أشاء. أو على قول قائل إن يسمع ريبة صاروا بها فرحا عنه وما سمعوا من صالح جهل جهل علينا وجهل من عدوهم وليس في السنتان الجهل والجهل. والحقيقة المفروضة أن العدالة بين الأمجاد والأوغاد ليست قليلة الحالة. ثالثا أيضا التعميد على الكتاب من قبل أهل الأهواء ليس حبا كل الكتاب. وللمستدل على مثل ذلك أين أولئك الذين علقوا على خطابه بما لا يريد؟ أين هم بعد أن جاء المصدر الرسول الآخر؟ وبين أن ذلك ليس مقصودا. وهل هذا أحد منهم في اليوم التالي وأثنى على هذا المصدر الرسمي كما أثنى على الكتاب الأول؟ لا نرى منهم أحدا. لماذا؟ لو كان حبا لمن ألقى الكتاب ومن قال الكتاب وأثنى إلى رسلك لقيت قدر وأنا أثنى على خطره. هل أيضا مما يراقب عالم صار خلف ذلك الكتاب؟ بل ذلك لو قلنا أن هذا خروج للكلمة على ولي الأمر. فلو من الأمر لم يدعو ما إلى خروج عن البيت. وحتى عمر بن مكان واحدا انا رايته بالحين جاء الى دعوتنا هناك خطاب دعوتي الى حضور احتفال تحضيره الحرم خادم الحرمين ابي بكر. وكان من جمله الكتاب تحضر عليهما على ان لا يكون من الحضور تكويرا او يكون متبرجا او ياتي من خلال هذا الشرع. فاذا كان هذا الحرم قياده البلاد فكيف ياتي من هو جن ويبين ان المرأة ينبغي ان تخرج وان تخرج الفاتحة. فاذا مثل هذه الامور ينبغي ان نسالها اليه وان نعرف وان نعلم ان من بيننا ومن ينطق بالسنتنا ويتكلم بلغتنا من لا يوجد لنا الصلاح والاصلاح لا لنا ولا لجدتنا حفظهم الله وفقهم للاسلام والمسلمين. واقول مثل ذلك في قيادة المرأة المسلم عن السيارة وهذا أمر قد فيه العلماء ويعرف فيه نظر قدر صادق هذه البلاد وليس تكليف أمور الدين الداخلية. جزاه الله خيرا عن أبي بغي في أن الأمر ليس ولن يكون ذلك لأن بكل مصطنع ما يدعو إليه دينه. وهذا أمر تترك هذه القضية ونشر يستحق بلقائه بإخوته في جامعة أبن القرى. لعلكم هذه المناسبة في إبدام المعنى والحديث عما ألقي حول كتاب الفنون ولي العهد في تلك الآونة قلت ما تموت به طريقة الشعر في تلك اللحظة من معاني لعل أن يجد أحدنا فيها ما يعينه على فهم ذلك. قلت في الإعلام قول عن ولي العهد فيه تنبغى الأقدام قولا في كتاب الله جل من يدبر فكر موسى فكره شيء صحيح ثم قالوها بقول يكشف الراي الحسين خمس قضاء تولد لم نرى منهم قليلا ذاك بعد ذاك يعني يبتغي علما سمينا ذل بالاقران يهوي ثم ذل المهتدين ظن ان يجوز قيد يرسلوا ذاك المعين انشدوها يا فتاه في عباد الصالحين كيف يجزيك احتسانا يكشف الوجه الحسين كيف يؤذي في السواد في صفوف المعجبين انت عند قول تركم او خمير انزلونا وانت تزل باب قدرا واقتدارا تصحبون كيف تروي انفقاقا كيف باطل تركبون انه كوني في اباء اعلم القصه المشينا واركب السياره نقرا رغم انتم مانعون صرح المسؤول يوما من تراه ومنهجين نحن للاسلام حكما في وجوه المسلمين أقدم الإيمان كرما دون أرض المسلمين ينزل في قوم حار والحصى أضعاف حين ما على قوم بظاهر انقض المستوطنين سوف يلقاه القران من اله العالمين سرعه الرحمن حق لادعاء المؤمنين ليس هم القوم بيتا في صلاح او ضمينا همهم كشف الخبايا من جمال تمتحنا او وليد في اناء يجعل الاوزان فينا ولا اسكن يا لأسلم ليس يبنيه عباد المؤمنين أما أمر ليس يخشى من موالي العابدين أن تكون المرأة الغمراء إمام المسلمين أو رئيس مجالكم وزراء إمام القاتلين أو ولي العهدين ثم رجول الزابدين أو إمام المسلمين إن فسدنا أو علونا يا لقوم يا مدهاكم أقتلوهم ماردين أدركوهم كي لألا ليسوا الحب المتينة لا فتفصل أنتم رغم أنكم ذاكرين ذرة الغوات أنتم في بحار المستقيمة لا تمنوا السكر يوما وابتلوا الحكم الحكيم لا تكونوا قط عيسى تحت نادي الناضجين لن يدوم العيش حلوا بعد حين تنتظرين لن يدوم العيش حلوا بعد حين تنتظرين يا فتاة الخيرين رغم كل مستاقدين أبعد الآهات حزنا قبل كنا آمنين لن يظل الذئب شيئا في ثياب الناقشين هل رأيت السكر يوما في مكان الكاذبين او رايت الذئب حقا في صفوف الرابحين بل ازيد الشعر بيتا من صفوف الغابرين يسكن من بين يوما انا للثعلب بدين هناك بعض من التنظيم لكن لعل ما مضى فيه كفايه بمثل هذا بقرب رب الاقامه فاتى الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بقي عشر دقائق. إذا هذه العشر أقسم على عجالة من بقي بالأسئلة وهذه ثلاث أصول حاكم بها للأسف المسلم فأقوم لها على سبيلها. يا أيها الأخت المسلم يا فتاة الإسلام إن باب الإصلاح أمام شأنك أيتها المسلم ومفتاحه بيدك فإذا عملت بوجوده وعملت على بطوله صلحت الحال. صحيح ان الرجل هو الذي يقتل الفتاه الاولى احيانا في طريق الاثم قد يقتلها المراه قبله ولكن لولا لذلك انت معكم ولولا همتي لنفتك عليك انت فتحت له الباب وهو لم يقتل ولو علمت ان ذلك الرجل كذلك الضغط الحاقد بئهم وانت النائح لفرقت منه قرارا نهجه من الدين وإذا كان الذئب لا يريد من النهجة إلا لحمها فإن لم يريد فلوسه من الغرب والرجل هو أعز والرجل المستبعد هو أعز شيء عليك من اللحم على النهجة يريد فلوسه من أعز شيء عليك يريد عفافة الذي يريد بتوفيه وبه تعيشين يريد أن يسعي من قيمة الساعة فتولون بعدها أبدا وتجمعين وسطها ثم ينظر بسيطا يفتت عن مسألة أخرى يسرق منها من الله إن الحقيقة مهما بلغت من المجنة والجنة والشهرة فإنها لا تجد عملها بعد الله إلا في الزواج. في الزواج أهم أعمالنا المرأة في الدنيا والكثيرة المستشرعة لا يجد لها حتى الذي أغواها وأراق عزتها وشرارتها بين قدميه. فسلك هي فتاة الإسلام ولا تستحي كما أولئك الذين يدمرون به حياة الاختلاط باسم الحرية والمدنية والتقدمية فإن عدد من هؤلاء لا يهمها منه إلا المدة العريضة والشهرة المسرورة هذا هو الحال فلا تقنعي غيره فإذا شئت أصلحت نفسك وأصلحت بصلاحك الأمة كلها وأخيرا أيها الإخوة فإن الحديث عن المرأة لا ينفع ولا يهمني أن أواكبها منه هو أن يقول من يقول بحق المرأة إنما هو مباح ليلة عليها كمسلمين وحرصنا على ولدها وحمايتها ولا شك أن الله جمعوا على كل حاجة يقودهم المسؤولين ثم الحسب مرتعه ومكانته فالحاكم راح وهم يكون عن رعيته والحرم راح وهم يكون عن رعيته الأب راح وهم يكون عن رعيته والأم راح وهم يكون عن رعيته بل وكلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. إلا أن الملاحظ أيها الأخوة والأخوات أن الخبر قد بات من الخطورة بحيث لا يستحق إليه إلا الكبار والنساء من آباء المسؤولين وكما قيل لو حكمة من مسؤول تكون تكتب المناهج في طريق مسؤول وإن رجل أمامه ثم نصحت الأمة الإسلامية لهداني لكل مسلم لأمين أو غيره أن ينفق وسمعه على تابع القاطرة قبل أن تصل بهم إلى الهاوية. لا يكون هذا التابع إلا في التشريع الإسلامي الذي يفرض على المرأة الاحتساب وأن تحتمل لأن تكفر عن السباق المحمود الذي تمارسه هي حالة التقليد والآن. وعلينا جميع دور أن نعلم أن الفكرة والصيام هما أعظم عون على العباد والحصان. وإن احترام حقية الإجزاء عن الله في علاقة الحدوثين يعطي الأمن من الفتنة والعار بالطبيعة والفكر والجمال والشرع. سلام علينا أن نعلم جيدا أن ما يقال من زوج عائشة حول المرأة وأنها هو العيش الآمن التي تعيش إنما تعجل في خليفة وأن الحرارة متهمة بتحليل المرأة وخروجها من بيتها كل ذلك من باب القدر وباب الضمان على الحروب على الحروب لأننا نعلم جيدا أن أوائلنا كانوا ثالث العالم عسكريا واقتصاديا ثروة فإن رجعت حضارة الطب أو الرياض أو العسكرية إلا للمسلمين وإننا إن لم نتنبه بخطورة هذه النبوة فإننا لم نتداركها فيما بعد إلا بصعوبة بالغة بعد ضوء المتجاوز وكما قيل إذا لم يغفر حائط عند وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ومن ثم علينا جميعا رجل المسلمين وعلينا جميعا رجل المسلمين ما يؤهلنا إلى أن نعمل مجتمعاتنا وبناتنا من وسائل الهدف سواء كانت سلبية أو بصرية مما يوصل لكم مشوارها وإن بناتنا من أفضل ثنائنا وتم جوعنا إنهن ما يحيي النار وفي حياتهم إنهن خيالات أقربين فإن هذه الجروع يوصف أن تنتهي لا يحرم منهم كثير من المسلمين إلا ما رحم الله ويكفى أن تعتق بها الريح بعد أن طابت ورجل نصيرها وبرها. وما أحسن ما قال ابن الروم في ذلك فأولادنا مثل الزواج كأنها فقدناه كان الفاجع الدين جد أو استمرد عن بعض العين وهو ملأها أو العين بعد السنج تهدي كما يهدي هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك أسئلة كثيرة لكن أبدأ بنحلة الإخوة حسن هم سألوا كان ماذا قلت عندنا لكثرة الجرح رضي الله عنه ولم تكن الذاكرة أنها أسلمت بعد ذلك وإن كان ربما قلة في إسلامها السلاح أو أنحو من ذلك لكن أنا قلت بناء على ما في الجهة أنها أسلمت بعدها من هذه القضية والقول موقف بالطوار فمن نبي الله صلى الله عليه وسلم فليبين. وسألت عن الحملة المسرورة الحملة المسرورة مرتبة على أن تكشف المرأة وابنها آمن التنبيه على ذلك. وسألت ما رأيت من هندات بعض بنات المدارس عندنا رفعت الثوب والعباءة عن الشعاب أولا لا تفهم أن رفع العباءة أو نحو ذلك من شعب رجل النساء لا يكون بل لابد ان يكون ذلك اقل ما يكون شكرا وقل ما يكون شكرا وان تخرج القدمان من خلال تلك الثياب. واما ما يتعلق بالحمله المذكوره مرتبه على ان تكشف المراه وابنها فقل انت ربما لم تقرا ولم تعرف مآل الثلاثي ليس الامر ينتهي الى اخراج الوجه فانه يريد ان تقتل المراه وابنها وليس الطريق الى اخراج الوجه مع اننا نقول ان اتفاق جميع العلماء الاربعه على ان المراه لا تقف وجهها على الصحيح من اقوالها ولم يخالف ذلك الا جمله من المتاخرين اما عن جهل من بعضهم او لغفله وغوايا لا نعلمها ولكن الله جل وعلا يعلمها. هذا يطلب الدعاء أن يجيزنا الله سبحانه وتعالى بالأمطار ولا شك أن الدعاء مطلوب ولكن قبل الدعاء المرء يحتاج إلى أن يصحح العلاقة بينه وبين ربه فالدعاء يرفع بين الشيء والآخر ولكن يحتاج إلى التصحيح لأجل أن يكون الدعاء مصلحا. فالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره إن الله لا يقبل الدعاء من قلب راشد جائع. فكثير منا يشهدون إلى الاستسقاء لكن هل يستشعر لماذا منع القدر وما هو سبب المنهج ولماذا خرج لهذا الاستسقاء واستحضرنا مثل هذه الامور وصححنا اوضاعنا تاثر بالعلم بالقلوب وللبلاد رضي الله جل وعلا بأسنان الحكمة وصفات العلا أن يجيب أبلادنا بالأنصار وأن يجيب قريبنا بالإيمان وأن يسقينا غيثا مغيثا هنيئا صحا غدقا نافعا غير ضاء منه سميعا مجيب وأن يحيي به البلاد ويحيي به العباد ويجعلها بلادا للحاضر والجار. يكون فكرة الناس في منابلهم وفي اصطلاحاتهم ويكون في الدش او في القنوات الفضائية والتي عرفنا عنها انها تنقل الصور الصريحة والمثال العاليات وما شابه ذلك يرجو تحذير الناس من هذا الداء والذي انتشر انتشار الهشيش في النار او على الصورات انتشار النار في الهشيش هنا تقليم تقليم. والسؤال الثاني يرقبون من النساء انهن يجعلن ازارهن طرقا شعر فهل هذا جائز؟ هذا مصر. وهل هناك فرق بين الناس هذا لذلك هذا مقال بين النساء وبين الرجال أفيدنا في ذلك. وهل إسبال الرجال جائز حدث أنه لم يمكن أن يتخيرها؟ نفس الأخير لا يجوز إسبال الرجل يده دون الكعبين وهذا محرم. والحديث جاء تارك المطلقة مع الكعبين في الناس وجاء في الحديث آخر في قصة البقر مشهور من جرى صوته في رأسه في الناس وأهل العلم اختلفوا في ذلك منهم من قال هذا مقيد بهذا ولكن الصواب ما ذكره من الحافظ بن حجر وغيره من المحققين أن من جرى ثوبه دون الطيلاء فهو في النار ومن جرى ثوبه الطيلاء فإن الفتور في بعض الله فيكون الطيلاء هنا أشد يعني فوق على فوق وليس المراد أن الطيلاء هو المحرم ما دون الطيلاء وكذا لا يجب عنا يسع ذلك من أمرار وساحة أو نحو ذلك ولو بليس في إخراج قدريه سيكنا كما يكون المرأة فالصواب أنه لا يجوز سواء كان بالطيلاء أو بغير الطيلاء. وأما بالنسبة لجار المرأة فهي لا تسمى وأما بالنسبة لجارتها بين النساء فمعروف أن عورة المرأة بين النساء كعورة الرجل بين الرجال على قول جمهور أهل العلم. وأما ما يتعلق بالدش لا شك أن هذا أمر جد خطير وداء انتشر بين المسلمين فهو في الحقيقة أشد الأدواء الأدواء التي تسمى الجسم النبوي أشد من داء السرطان وأشد من داء الدين. هذا أمر يقضي على الدين ويقضي على حياة المسلمين وهو كبير تشتد في الهجاح لأنه يجب في الهجاح في الهجاح فنقول نعم فيه شد ما فيه فيه لكن الله جل وعلا أيضا ذكر عن الخمر أن فيه من نهر الناس وإثم كبير لكن الإثم أكبر من النفس فكثير من الناس يحتج بإدخال هذا الجهاز على أنه يسمع فيه الأخبار فأقول أولا إن في الأخبار المسموعة والإباحات ما يغني عن الأخبار المسموعة. ثانيا هل معرفة تلك الأخبار مصلحة تحمدها لله جل وعلا وتموت عليها وتقابل بها ربا من القبر المضرة التي يقع فيها أبناءك وبناتك من الفحش والتفحش ولو يكون حرم الله ماذا تقول ربك جل وعلا؟ هل سيخلق الله؟ هل علمت بما حصل في الموت والفجر؟ لن تمر بذلك شرعا لكن معرفة تلك الأخبار المسلمين أمر مطلوب لكنه لا يمر بذلك ونحن نعيش في ضيوفنا بلا شيء من ذلك ومع ذلك نعرف اخبار العالم واخبار الناس في هذه المنشوره التي يلقيها بعض المسلمين. وفي الحقيقه ايها الاخوه ان من ادخل مثل هذا لا سيما في بعض القنوات التي تبث الاسم عاليا تماما بحيث يكون الرجل مع المراه فلا يكون الرجل مع زوجته الا من رحم الله فهذا لما ادخله في بيته فهو على خطر على خطر عظيم وكأنه جاء برجل من الخارج وبامرأة وأدخلهما في البيت بما يسع هذه المرأة على أبناء الناس ولو قلت له كيف تصادنا وبشكل مسيء ذلك في حلال لا يفعل في الدش في بيته بس لا اضطر عليها فبحقيقة بعض الناس يغفى عنها فينظر السند إليها إلى الناس ولم كذلك ينعي الله إلى أن يترك الإنسان وأن يسمع لكن نحن نقبل الفهم الذي هو الفهم الصحيح أن نقبل المرء فساد مدينه ونفسه المرء يرى من المرأة نعطة أو عينين ونفسه فكيف إن رأى أهل الغزلية أو رأى ما يجب إلى الفحش والتفحش وما يصير مكان الشهوة التي تنتج له إلى جرحة الرجل والتي تكذبها عنزلا أو كذلك مما حرم الله. هل تتكلم أيضا عن قيادة المرأة وقلنا أن فكرة الحجر الداخلية جزاها الله خيرا تطرر في هذا. يقول عندي ولد مريض بسبب الرعيه والان يقع الشرطه السريع حوالي 6 سنوات يقول له الدعاء نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه وان يزيل البائس من الناس وان يرزقه الشفاء العاجل وان ينزل عليه دواء لا يقابل هذا الداء.